الجملة مستأنفة، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. في قصد بعد بيان بعض شؤون القرآن الكريم تمهيدا لما يعقوب إلى الأنباء الجليلة، لأن هذا التمهيد لما سوف يأتي على قريب من الأخبار العظيمة الجليلة في خبر موسى وغيره. وقد بدأ منها بما كان من أمر موسى عليه السلام واصطفائه وإيتائه من الحياة الفاجرة ما أذل معالجي وجعلهم مثل الثور. فقال سبحانه: إذ قال موسى لأهله، أي حين قفل من مدين إلى مصر وأضل الطريق، إني آنست نارا أي رأيتها سآتيكم منها بخبر أي على الطريق، أو آتيكم بذهاب القفل أي بشعلة مختبسة لعلكم تصطلون أي تتذكرون بهذه الشعلة. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي بورك من في مكان النار ومن حول مكانها، بورك من في مكان النار ومن حول مكانها. والمقصود بمكان النار البقعة التي حصلت فيها تلك النار. وتدل عليه قراءة أبي نودي تباركت الأرض ومن حولها، وعنه بوركت النار، والذي بوركت له البقعة وبورك من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها، يعني السبب في هذه البركة التي جاءت في هذه النار وفي من حولها هو سبب دخول هذه البركة، هو أن عند هذه اللحظة وفي هذا المكان سوف يحصل أمر ديني عظيم خطير، وهو تكليم الله سبحانه وتعالى موسى واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه. ورب خير يتجدد في بعض اللقاء فيلزم الله بركة ذلك الخير في أخاصيها ويبث آثار يمنه في أفاعلها. فكيف مثل ذلك الأمر العظيم الذي جرى في تلك البقعة المباركة؟ فقوله عز وجل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، قيل إن المراد بمن إن الباري سبحانه وتعالى، بورك من في النار يعني الله سبحانه وتعالى على حذف مضاف، أي بورك من قدرته وسلطانه في النار، بورك من قدرته وسلطانه في النار. فعلى هذا طبعا إذا قلنا إن من في النار يعني من قدرته وسلطانه في النار لابد أن استبعاد أي احتمال يتوهمه متوهم أو جاهل أو ملحد من مثل هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حل في هذه الشجرة والعياذ بالله. فإن من الأمور اليقينية عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى كائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، لا يحل في شيء مثله خلقه ولا يتحيل به والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحل في شيء من خلقه، بل هو مائل عن خلقه مستوى على عرشه جل جلاله. ولذلك أبدع قول ربوري كمن في النار ومن حولها، قال: وسبحان الله رب العالمين، تنزيه لله عز وجل عن اي شبهة تكريم قد ترد على القاضي. فإذا قلنا إن من في النار يعني الله سبحانه وتعالى، المقصود من على أنه على حد مضاف، يعني من قدرته وسلطانه في النار. وقيل بورك من في النار أي موسى والملائكة ومن حولها، كذلك نفس المعنى. وقيل المراد بمن غير العقلاء وهو النور والأسئلة التي حولها. قال الزمخشري: والله أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من أرض الشام، ولقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومة. قال عز وجل: ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. وحقت ان تكون كذلك، فهي نفعه الانبياء صلوات الله عليهم ومهدة الوحي اليهم وكفاتهم احياء وامواتا. ومعنى ابتداء خطاب الله تعالى موسى بذلك عند مجيئه هي بشارة له انه قد قضي امر عظيم تنتشر منه في ارض الشام كلها البركه. يعني كان المقصود بهذا الخطاب: فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها، يعني هناك امر عظيم سوف يحصل وتنتفع منه البركة في هذا المكان وفيما حوله من السماجد والشقاع، فذلك أسمن البركة التي وضعت في أرض الشام. قال القرطبي: هذا تحية من الله تعالى لموسى وتكريمة له. هل ذلك اللقاء موسى وتكريمة سبحانه وتعالى له؟ فلذلك هذه كانت تحية الله سبحانه وتعالى لموسى: بورك من في النار ومن حوله. نودي عن يداء الله بورك من في النار ومن حولها، يعني سوف يحصل بتكريم إياك أمر ذليل عظيم جليل ومن يمه وعظمه أنه يؤذن بالبركة، بحلول البركة في هذا الجحا وفي من فيها، بل ويتعدى تعدى البركة إلى ما حولها من الأرض والبقاء بما في ذلك أرض الكامل. فإذا هذه التحية من الله تعالى لموسى عليه السلام وتكريمة له كما حي إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تكن تلك النار نارا، وانما كانت نورا يتوهج، وعنه هي نور رب العالمين. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يقصد القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور او النار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها، يعني أنه فسر هذا بذا حجابه النور أو النار، فهو فسر النار لأنه حجاب الله، لأنه حجاب النور، حجاب الله الذي هو بالنور، بورك من في النار ومن حولها. قال ابن كثير: وأصل الحديث المفرد في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي الذي يفعل ما يشاء ولا يسبره شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يختلفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المرسلات. أفاده ابن كثير. وقد أفاد أن المقام اقتضى التدريب، يعني مليء هذه العبارة وسبحان الله رب العالمين عقل قوي أن بورك من في النار ومن حولها، هذا مقام اقتضى التدريب دفعا لإيهام ما لا يليق من التدريب. ثم إن موسى عليه السلام أعلمه تعالى بأنه هو الذي يكلمه ويناديه لا ملك ولا خلق آخر، بل ذاته العلية المستحقة للألوهية والنعوذ القدسية. فقال سبحانه وتعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، يعني أكلمك وأخاطبك بلا واسطة، لا واسطة في ملك ولا غيره، وإنما يكلم الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون حجاب. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وفي إيثار هذه الأسماء الجليلة سر النبيه، وهو الإشارة الجملية إلى روح إرساله عليه السلام، أي أنا الله، لا تلك المعبودات التي عكف عليها قوم فرعون، العزيز الغالب القادر لكل عاجل متمرد، الحكيم في البعثة والإرسال والتفضل والإفضال. ثم أمر تعالى أن يلقي عصاه من يده لنريه به لنريه دليلا واضحا على أنه القادر على كل شيء. فقال عز وجل: وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة، ولا من الخوف مدبرة ولم يعقب، أي لم يرجع على عقبه من شدة الخوف. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لحفظي لهم وعنايتي بهم ورحمتي إياهم مما يريهم فإنهم لا يخافون. وفيه تفسير له باصطفائه بالرسالة والنبوة: لا تخف لأنك من المرسلين، وإني لا يخاف لدي المرسلون لأني أحفظهم وأعتني بهم وأعصمهم مما يؤذيهم. فلذلك قال يا موسى لا تخف إني لا يخاف علي المرسلون. وهذه العبارة تتضمن تفسيرا من موسى بأن الله اصطفاه في رسالته وبكلامه. وفيه تفسير له باصطفائه بالرسالة والنبوة وتفسير له بنزع الخوف، إذ لا يتمكن من أداء الرسالة ما لم يزل خوفه من المرسل إليه. إني لا يخاف علي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حكما بعد سوء فإني غفور رحيم. استثناء منقطع استدرك به ما عسى يقترب في الخلق من نفي الخوف عن كلهم، مع أن منهم من طرفت منه صغيرة ما مما يزول صدوره من عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه ما انتظر عنهم شيء من ذلك فقد فعلوا عسيبه ما يكثره ويستحقون به من الله تعالى مغفرة ورحمة. وقد كنت به التعريض لما وقع من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من وجهه القصي والاستغفار، انه بعد ان رجل القصي وقتله بدون قصد استغفر ربه سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا فيه تعريض لحال موسى عليه السلام، يا موسى لا تخف اني لا اخاف علي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء يعني بالاستغفار فاني غفور رحيم. قال الزمخشري يوشك ان يقصد بهذا التعريض لما ولد من موسى، وهو من التعريضات التي ينطق مأخذها، وسماه ظلما كما قال تعالى عن موسى عليه السلام رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم اشار تعالى الى ايه خارقه غير العطاء اتاه اياها بقوله وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير آفة كبرصة، في تسع آيات، أي في تسع آيات غيرها تؤتاها إذا جحد فرعون رسالتك وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. في تسع آيات يعني خلال هذه الآيات سوف تؤتى أيضا تسع آيات غيرها تؤتاها إلى لحد فرعون رسالته، وهي ضرب ماء النهر بالعطاء فينقلب دما، ضرب ماء النهر بالعطاء فينقلب دما، وإفعاد ضفادع على أرض مصر، وضرب التراب فتمتلئ الأرض قبلها القمل، وإرسال الجراج عليها، والوباء الشديد، وإصابة أجسادهم بالفروح والتمامل والبذور، وإهلاك حصادهم بالفقر الشديد، وترجيتهم بظلام كثيف على ما رويه. إلى فرعون أي مرسلا بها بهذه التسع الآيات وغيرها إلى فرعون فقوله إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن الحدود في الكفر والعدوان، وهذا تعليل للإرسال إنهم كانوا قوما فاسقين عن هذه علة إرسال إليهم إياك لأنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، مبصرة أي ظاهرة بينة، قالوا هذا سحر مبين ودخلوا بها أي كذبوا بها بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم أي عرفت أنفسهم أنها آيات يقينة لا سيما عند إلقاء السحرة الساجدين، يعني خاصة في هذا الوقت فبلا شك أنهم رأوا الآية الكبرى واستيقنوا ودخلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما أي للآيات، ظلموا هذه الآيات بتسميتها سحرا كقوله بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد ظلموا بها وعلوا أي تكبرا عن الانقياد لموسى عليه السلام، فانظر كيف كان عاقبة المرسلين من إهلاكهم بالغرق أو بالإغراق لغرقهم في نهر الفساد والإفساد. فهذه الآية الكريمة مما يدل على أن فرعون وقومه ما كانوا يعتقدون كلمة موسى عليه السلام، وإنما كانوا مكابرين وكان كفرهم عن جحود بعد أن عرفوا الحق. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، قال له يعني ملك موسى عليه السلام، قال لقد علمت يعني يا فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، ما أنزل هؤلاء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والطائر، وإني لأظنه يا فرعون مكفورا. وفي سورة الأعراف وأيضا في سورة الزخرف يدل على أنه كانوا إلى نزل منه العذاب والبلاء والكرب تابعوا إلى موسى سائلين إياه أن يعني يدعو ربه ويكتب عنه هذا العذاب، وأنه إن فعل من ذلك لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولقد آتينا داود وسليمان علما علما بالقضاء بين الناس وحكمة نادرة. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، طبعا ورثه في العلم والحكمة والنبوة أو الملك، لكن لا يمكن تفسيره على أن الوراث لربنا كميراث الناس بالأموال، لماذا الأنبياء